ويحمد الله إليهم، يعني يعلنها إليهم. أينها؟ ولا بأس بها، وهذه كانت في كتابات المشايخ الأولين. أينها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء يا شيخ؟ بسم الله، بارك الله فيك. لا أنا أحبك لأنك فقيه الحقيقة. أي نعم يا شيخ، أعرف تدرس يا مدينة 200 كيلو، ولا تمشي تمشي قبل صلاة الظهر، فقير صلي صلي لو وصلت كذا الساعة 3 إلى 4، صلي ظهر ويصلي العصر ولا تكسر تجمع؟ إن صليت يعني إذا وجب الظهر، قبل أن يوجب الظهر تمشي؟ إيه قبل يوجب الظهر، لكن إذا وجب الظهر أنزل حريم ما ورجع بالطريق. ها إيه حريم لا يجي إنه إذا وصل يصلي الظهر 4 عادي يعني. أي نعم الساعة 3 يوصل إيه ما زال الوقت موجود. طيب أي نعم.